وعلم علما الذي يحرم على المسلم ان يقتله بغير حق، فهو دم المؤمن، وثانيها دم العهد، وثالثها دم اليمين، ورابعها دم المستأمن. واعظم هذه الدماء حرمة هو دم المؤمن، فانه من جريمة هي اعظم عند الله بعد جريمة الشرك من قتل النفس بغير حق. قال تعالى في وصف عباد الرحمن: اللهم اجعلنا ممن يرحم عباد الرحمن. صفات موجودة في اواخر سورة الفرقان: من اراد ان يكون من عباد الرحمن المقربين فليقرأ هذه الصفات وليجتهد في تحصيلها او في تحصيل شيء منها، وكل شيء ياتي بالتدرج، فانت تجتهد في بناء نفسك مع الليالي والايام. وليس المقصود ان هذه الصفات لابد ان تجتمع فيك والا لم تكن صالحه، لا، مساله تحتاج الى اجتهاد ووقت. عندك مثلا فيظل يحفظ هذه السورة ما يقرب من 10 سنوات، لماذا؟ هل هذا من ضعف الذاكرة أو من قلة الاجتهاد؟ أبدا، إنه إذا قرأ آية فإنه يجتهد في تدبرها وفي فهم معانيها، ثم بعد ذلك يكون العمل. فجمع تعمل بما علمت، والا فعلمك سيكون عليك وبالا. نسال الله تعالى ان يسلمنا جميعا. وانا اذكر يعني اثرا للامام احمد رحمه الله، وهو اثر عجيب جدا، ذكره الامام الذهبي في سير اعلام العلماء، هذا الكتاب كتابه عن البحر، فيه من كل ما تشتهي من قصص الصالحين واقبال الزاهدين موسوعه، اجعلها في بيتك، عسى الله تعالى ان ينفعك بها يوما، او ان ينفع واحدا من عيالك بها يوما. سير اعلام العلماء للامام الذهبي قال، يعني يروي عن الامام احمد انه قال عن نفسه: ما كتبت حديثا الا وقد عملت به. الرجل موسوعة ضخمة، فأفنوا أعمارهم في طلب العلم وفي العمل، حتى إنه مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم جمع عرفة، وأعطى أبا طيبة دينار ذهب له قيمته، له وزنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، لكنه كان فاحتجمتم واعطيتم حجاما دينارا من ذهب، عشان يبقى تشبه بمين؟ حتى لي للنبي صلى الله عليه وسلم. طب اضرب كده 40,000 في حديث بهذه الطريقه. احنا لو جينا نجمع هذا الامر مثلا مع 40 حديثا جمعها الامام النووي، اشتملت على اصول واحكام وقواعد الدين. أصول الخبر. والحديث الثالث إن الحلال بين وإن الحرام بين. ثلاثة أحاديث مدار الدين عليها كما ذكر شيخ الإسلام. فخذنا مثلا تردد أربعين نووي. خذ مثلا كل حديث وابن تحفظه وتقرأه نعمل بين حديث بس. إنما الأعمال القرارات إصلاح النية والاجتهاد في البعد عن الرياء وإخلاص القلب تجاه النفس التي إيه؟ عشان تتمخ مصطلح من أول حديث. تحتك فيه صح؟ نبي الأحاديث التالية وهكذا. وتبنى الأعمار خلاص؟ والهمم القاصرة في تحصيل ما في الأربعين النووية من عمل وفوائد. أمال الطريقة الأربعين الحديث ده أن الجمال كان في أربعة أشخاص دول بقى اللي وصلوا للذروة في العلم والعمل والعبادة والذوق وسبحان الله الكمال لله عز وجل واحد والكمال المطلق والكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم فقط لكن هؤلاء هم أفذاذ العالم بصح التعبير فذكر منهم الإمام أحمد خلاص كان هذا الرجل يعني نسأل الله تعالى أن يرفعه المقصود يا إخوة أن دم المسلم محرم قال تعالى من الأربعة نعم من هم الأربعة إيه الأربعة الدماء اللي هم المحرمين الأربعة الأربعة الوصل والسر طيب أنت عندك حسن البصري خلاص والإمام أحمد لسه الذين هفتكرهم وأقول لهم دول الجاي إن شاء الله بالنسبة للدماء والذي ينظر في أحوال الناس يرى عجبا على الإنسان يسفك الدماء بالعشرات وبالمئات في اليوم إذا كان الله تعالى ذكر في آية أنه كتب الخلد على من قتل نفسا واحدة بغير حق وما الذي يفهم فيه شيء عجيب صار الدماء المسلمين رخيصا فبعد الشرك القتل لكن الأمر الثاني أن يقتل طفلا ما فيش أي احتمال أن هو عمل أي حاجة فهذه لا تستحق أن تفتن بقول موسى عليه الصلاة والسلام نبرة يعني منكرا فظيعا ليس شيئا بعد يعني نبرة أعظم وأبشع في التعبير بل من إمرة لذلك أنكر عليه أنه قتل نفسا بغير نفسه هو الطفل ما قتلش لو كان قتل حتى كنا نقول ماشي لقد جئت شيئا منه واختم حديثي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم موضوع طويل لكني لا اريد يعني القول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الامام البخاري لقتل مؤمن مؤمن واحد شوف المؤمن عمال يقتل ايه كان مئات الافات وصل كم وفي غيرها من البلدان اسال الله تعالى ان يشويهم في نار جهنم ومن كان على شاكله من الطغاة والمسلمين اطفال ونساء ورجال وشباب كل عمال يمشي الكل وماذا عن نهايته كنهايه اساتذتي في الخلد وما امر القذافي منا ببعيد لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا الدنيا فيها السماوات وفيها الأراضين بلد فالأراضي برضه سبعة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تقبل وفيها الكواكب والنجوم مين سواء